قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم بن أسلم أنه قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في طريق مكة ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد زجروا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركضوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال: إن هذا وادي به شيطان، فركضوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رآه من سبعين، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في مثلين غير هذا، فإذا ركض أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم رجع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي، فأجزعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تقدم الكلام على هذه الواقعة أو هذه القضية، وهي النوم عن الصلاة وماذا يفعل النائم إذا استيقظ. وتقدم الكلام مجملا على موجب هذه القصة، وقلنا نمر على الحديث الثاني بأن مالك رحمه الله أوردها من أثرين. الأثر الأول قال فيه: في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر. والأثر الثاني قال: ما بين مكة والمدينة. وأشرنا إلى أن العلماء إزاء هذين الموضعين، خيبر بين مكة والمدينة، وهما متغايران موقعا ما بين شمالها وجنوبها. وقال البعض: فلا اختلط على الراوي، أي تعددت الواقعة، ويختلفون في ذلك اختلافا بينا ولا سبيل الى تحقيقه. والذي يهمنا فقه القضيه. وتقدم ان اشرت سابقا الى ان السيره النبويه ووقائعها واحداثها ليست معرض تاريخ أو تجل أحداث بقدر ما هي موضع فقه واقتداء وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لقد قال بعض الصحابة: لا أحب أن يكون لي ملء الدنيا ذهبا بهذه الواقعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه بها عرف الناس حكم من نام عن الصلاة ماذا يكون. كما جاء في قضية تسليمه صلى الله عليه وسلم من الركعتين في الظهر في حديث باليدين، ولما قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. وعند علماء المنطق كلمة كل سور كلي يشمل جميع الجزئيات، خاصة إذا تقدمت كل على النفي، بخلاف ما اذا تقدم النفي على السور تكون نفيا جزئيا. لو قلت كل ذلك لم يكن نفيا للعموم، واذا قلت ما كل ذلك كان يكون نفيا لجزئية او للبعض. فلما كان قوله كل ذلك لم يكن اجاب باليدين وقال بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني واحد منهما اما النسيان واما قصر الصلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا سأل بقية اصحابه اصدق باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فتوجه الى القبلة وقام وكبر واتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. في بعض الروايات وهي من روايات الموطأ ومن بلاغات مالك والمؤاخدة عليه بالتفتيش المرائل اني لا انسى ولكني انسى لأسن. ويستشهد المالكية لصحة هذه الرواية بقوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها، هو لا ينساها ولكن ينساها ليأتي مكانها. وكما قال السيوطي السنة من الوحي، او قال الوحي وحيان، وحي امرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته الا وهو السنة. وبمناسبة السنة والكتاب مرارا نقول ونعيد وننبه نصيحة لإخواننا ليربطوا بين الكتاب والسنة وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين أقوال الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم إمكانيات الاستنتاج والتفقه في دين الله سواء كان من حديث او من آية. لما قال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة في كتابه وسمعته امرأة وذهبت ورجعت وبعد اسبوع وقفت عليه وقالت ايها الشيخ سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد والله قرأت كتاب الله من جثته الى جثته فما وجدت الذي قلت. امرأة تقرأ القرآن بتمعن في اسبوع وتاتي وترد على عالم المدينة، فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قراءة ثانية على مستوى اعلى، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأت. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله، فجعل نهي رسول الله من ضمن كتاب الله. ونبهنا مرارا قول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اداء البيان السنة بكاملها بمجلداتها بمسانيدها بصحاحها قطرة من بحر في كتاب الله تحت آية واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما قالش وحي فقط، لكن أكدها وحي يوحى إليه به. وذكرنا لكم قول الشافعي رحمه الله يا في مكة قام في البيت وقال يا اهل مكة سلوني عما شئتم اخبرتم او اجبتم عنه من كتاب الله. دعوة كبيرة. فقام رجل على سبيل التشدد وقال اخبرنا يا شافعي المحرم يقتل زنبورة ماذا عليه؟ الزنبور زي مثل النحلة لكن ما عنده عسل. قال نعم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال بحديث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. اما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل الجندير ماذا علي؟ قال لا شيء، فلا شيء علي. وهمنا في هذا دقة استنتاج العلماء من كتاب الله، من سنة رسول الله، من أقوال الخلفاء، وكل ذلك مرده إلى إيه؟ إلى كتاب الله. هنا عندنا مالك رحمه الله أورد القضية مرتين، مرة عن طريق تبوك ومرة بين مكة والمدينة. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس قال ارتحلوا أو استرقوا أو اقتادوا، فركبوا وتحولوا حتى خرجوا من هذا الوادي، وقال إن فيه شيطان. هذه العبارة إن فيه شيطان لم تأتي في الرواية الأولى، وأشرنا بأن الأحناف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي ذاك الوقت إنما استيقظ، لأنه عند طلوع الشمس وعند طلوعها لا تصح الصلاة، فأخر حتى ترتفع. فجاء مالك بالرواية الثانية وفيها العلة بعدم الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ أهو لحين طلوع الشمس أو لأن في الوادي شيطان؟ لأن في الوادي شيطان. ثم قال فنزلوا، ثم أمر بلالا فنادى بالصلاة. تقدم التنبيه، فأذن فآذن فنادى، فأذن بالصلاة فآذن الناس فنادى بالصلاة. وكل هذه الروايات ترجع إلى علاقة الأذان بالصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي، أمره أن يؤذن. والأذان كما أشرنا من مادته مأخوذ من حاسة الأذن ليلقي في آذان السامعين النداء إلى الصلاة حي على الصلاة الله أكبر. فإذا كان في قضاء الفوائد هل يؤذن الإنسان أم لا؟ أشرنا بأن الأصل في ذلك البحث إنما هو قولهم هل الأذان حق للوقت إعلام بدخوله أو حق للصلاة لجمع الناس إليها. فمن رأى أن الأذان حق للوقت إعلام بدخوله لا يؤذن للفائتة لأن الوقت قد راح، ومن رأى أنه نداء لحضور الجماعة قال إن ظن أنه سيأتيه من يصلي معه أذن، وإن لم يسمع في ذلك فلا يؤذن. واتفقوا على الإقامة أنه يقيم بأداء أو بقضاء. ويرجح أن الأذان للصلاة أمران، أحدهما هذه القضية لأن الوقت قد انتهى ولا يحتاج إلى إعلام، والموجودون متفرقون في منازل جيش بكامله، فلكي يعلموا أن الآن قد قام الرسول أو تهيأ الناس للصلاة مع رسول الله كان الأذان من أجل الموجودين من أجل الصلاة. وكذلك الحديث الآخر في معناه إذا كان أحدكم في صلاة من الأرض فأذن فأقام وصلى فصف خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. ضد هذا لا لإعلام الوقت لأنه يعلم منه وقد علم بدخوله، وفي صلاة من الأرض لا يطمع في أن يأتي أحد يصلي خلفه من الناس، فأذن من أجل الصلاة فجاءت الملائكة وكشفت خلفه. إذا كانت المسألة الجهادية نأتي إلى قضية العلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا فأذن ليعلم الحاضرين ليتهيئوا ثم توضأوا، ثم تفاصل بين الأذان وبين حضورهم توضأوا، ثم أمر بلالا فأقام. وجاء البيان بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى سنة الصبح، والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتين الفجر لا سفرا ولا عذرا. وقد ناقش بعض الناس كيف يصلي النافلة وهو مطالب بفرض، نقول كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يقدم نافلة فرض تعيق الفرض، كمن كان عليه صيام يوم من رمضان ويتطوع. لا، التطوع هذه نافلة مطلقة، أما سنة الصبح فهي مرتبة مع الصبح، ومحلها أن تكون قبله إلا في ظروف خاصة، وهي ما إذا ضاق الوقت عليهما مع ظروف الفريضة، أو ضاق الوقت عليه فتفوته الجماعة أو الدخول مع الإمام فأدخل مع الإمام، خلافا لبعض الإخوة الذين نراهم في صلاة الصبح الإمام يقرأ أو راكع وهو يأتي ويبادر ويصلي ركعتي الفجر أو السنة بسرعة يدرك الإمام في الجماعة قبل أن يسلم. بل إن بعض كتب بعض المذاهب لا حاجة إلى التسمية تقول لا يدخل المسجد، يصلي السنة في جانب المسجد حتى لا يتعارض مع صلاة الإمام وهو ينفرد بصلاته، لا حاجة إلى هذا كله. بين صلى الله عليه وسلم أن المسبوق يأتي ويدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، ما فاتت ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فانتحلوا أو تأتموا. فالواجب على الإنسان في صلاة الصبح أي السنة إذا دخل والإمام على أي حالة، عند تكبيرة الإحرام، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، في جلوسه للتشهد، أن يلتحق بالإمام، يبادر بالالتحاق بالإمام على ما هو عليه. فهنا صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم أقام بلال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أتقبل فوائت جماعة؟ هذه فائتة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم، إذا كانت فاتت جماعة ناموا عنها فهذه الصورة، أما إذا جاء جماعة اتفاقا هذا فتته من هنا وهذا فتته من هنا واجتمعوا، أو تدثر جماعة أن فريضة قد فاتتهم، هل يؤدونها جماعة كما فعلت بهذه؟ لا أعرف بالسنة صورة سوى هذه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلفون في ذلك، والأكثرية على أنها لا تصلى الفوائت جماعة. بعض النوافل الأخرى معروفة أنها تصلى جماعة كقيام الليل في خاصة في رمضان كما يخصه الجميع، وكذلك الوتر في رمضان كما يخصه الجميع. وعلى كل، إذا فاتت الصلاة جماعة على هذه الصورة فلهم أن يؤدوها جماعة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ونبهنا بعض الإخوان في قوله صلى الله عليه وسلم حينما رأى ما بالناس من الفزع، وهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم شعور أصحابه، وأنهم فزعوا إما دهشة فيما وقع بهم فيما لو باغتهم العدو لنال منهم، وإما أسفا وحزنا على ما فاتهم من الصلاة في وقتها. وعلى كلا الأمرين لما رأى حالتهم تلك هين عليهم وواساهم وقال إن أرواحنا، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا. إن الله قبض أرواحنا، المعروف عند الناس أن قبض الروح معناه استيفاءها، معناه الموت، ولكن القبض كما يقولون على قسمين، قبض كلي وقبض غير كلي. أي أن الوفاة أو أن علاقة الروح بالجسد على قسمين، علاقة حياة ووعي وإدراك، وعلاقة حياة بلا وعي. فعلاقة الحياة والإدراك هي حياة علاقتها بالجسم في حالة اليقظة، وعلاقة الحياة بغير إدراك هي علاقة الروح بالجسم في حالة النوم. ويقولون في ذلك حينما يكون الإنسان في نومه الروح تفارق البدن على أنها لا تنقطع صلتها به، كاتصال الأجهزة اللاسلكية الآن عبر الأثير. الطائرة تكون في الجو في أعلى طبقات على 300,000 قدم، ولكنها باتصال بالقائدة بواسطة الأثير وتتلقى توجيهاتها. وإذا كانت على الأرض مثل بسلك أو بلا سلك أو مباشرة، فتطوف العالم وترى المنامات وترى الأعيان حقيقة، وعند أقل حركة أو غمزة أو لمسة لجسمها رجعت أقوى ما ترجع الإشارات اللاسلكية عبر الأثير وتتلبس بالجسم. ومن هنا يقول العلماء إذا كان إنسان نائم لا ينبغي أن تفجعه في إيقاظك إياه، لعله على حد قولهم حينما يفزع على إشعاع الروح وقبل أن ترجع الروح مكتملة ربما حدث عليه حادث، ربما حدث عليه شيء في إدراكه أو في عقله أو في عضو من أعضائه، أي لم يتكامل الجسم تدارك الروح فيه. وكما بين صلى الله عليه وسلم أنك تسمي الله وتذكر الله وبرفق تلمسه، فحينما تسمي الله القلب أو الروح أسرع إدراكا لذكر الله من الجسم النائم، وعند اللمس الخفيف تتجمع او تستعيد او ترجع الروح الى جسمها فيما لو كان في حالة منام او حالة اغراق او غير ذلك. يستدل على علاقة الروح بالجسم على هذه الفترات بقوله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل. فهذه علاقة الجسم والوفاة على درجتين، يمسك التي انتهى أجلها ويرسل الأخرى إلى أجل حتى يأتي أجله. إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا، حين غير هذا الحين جزء من الوقت، قبل هذا الوقت ولا بعده؟ لا تحس حين غير وقت من الاوقات ممكن ان نريد قبله مثل ان نريد بعده. اهل الكهف كان نقص رزق ارواحهم فلبثوا في كهفهم 300 سنه او 600 سنه وزادوا 9. فمن الذي ارسل ارواحهم في ذلك الحين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن ان يمسك ارواحهم الى وقت اطول من هذا، وكان ممكن ان يمسك ارواحهم ويردها في وقت قبل هذا. اذا هنا يبين لاصحابه رضي الله تعالى عنهم ان هذا الامر ليس لكم فيه دخل. وقد جاء في بعض الروايات ليس في النوم تفريط، ولكن متى؟ حينما ياخذ الانسان احتياطاته. واشرنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يمين 3 مرات وبقتادة يسنده في اخر الليل، ففي المرة الثالثة جنب عن الطريق وعرف اي نزل، ثم حينما قيل هلا عرفت بنا يا رسول الله ماذا قال؟ من يكلأ لنا الصوت؟ من يوقظنا للصلاة؟ في اول الامر بلال هو يتضول انا اوقظتم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس في النوم تفريط، اي بعد ان اخذ العدة وعمل الاحتياط، نحن في اخر الليل ومتعبون واذا نمنا لا نستيقظ مبكرين للصلاه فنخشى ان تضيع علينا الصلاه فامتنع ان ينام اولا. فلما جاء المتبرع والتزم بان يقضهم لا مانع. فقام بلال كما جاء في الروايات يصلي ما قدر له، ثم جاء الشيطان على ما في هذه الروايه يهدئه او يهدهده كما تهدئ او تهدهد الام طفلها، قلها هو بسم الله على ما تسوي حتى نام. وبلال ايضا ما بصر، قام ما قدر له، ثم اسند ظهره الى راحلته واستقبل ايه الفجر. يعني ما راح نام وغطى وجهه ولا استدبر الصبح، لا هو كانه واحد متردد. لكن كما بين صلى الله عليه وسلم، ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر قال كاني اي ان ان بلالا قام يصلي ما قدر له فاتاه الشيطان فكذا وكذا، فنادى رسول الله بلالا وساله اين يا بلال؟ اين وعدك والتزامك؟ وقد اشرنا سابقا بان العلماء اخذوا من هذا ان من التزم بشيء ولو كان متبرعا ولكن ترتبت عليه حقوق الاخرين انه ملزم بهذا التبرع، ولا يقول انا لا ما علي شيء، لا ومثلنا بايه؟ احببت شيء؟ ها نعم الولد اللي اتزوج ابوه الدال، ابوه الدال غير من الزوج. لو ان رجلا اعطى ولده مالا تملكه وخطب وزوج من اجل المال الذي اعطاه ابوه اياه فرغني ولا لا؟ هل له حق ان يرجع في هذا المال؟ لماذا؟ لانه تعلق به حقوق الايه؟ الارحام الاخر المسائل الزوجه. اذا بلال متبرع ولكن ترتب عليه حق الاخرين وهو حفظ الصلاه. من هنا ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الالتزام ليس تفرط. لما اعتذر بلال وقال قبض روح الذي قبل ارواحكم، هل الرسول جادله في هذا؟ لا. وترون السراح يريدون هذه القضية في الاستدلال بالقدر، ولكن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه لانه قال لنا اذا ذكر القدر فامسك، لانه في المناسبة لا ولم تدخل في نقاط في قضايا القدر بمقتضى المقاييس العقلية او الفلسفية او باي حالة من الحالات وتخرج بنتيجة قط، ولكن بمقياس القبول والتثبيت اذا ذكر القدر فامسكه. ويقول علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله، لا تستطيع ان تقول شيء، والاولى ان ترجع من قريب قبل ان تقود في غماره فما تدري كيف ترجع او ماذا تكون النتيجه. فلما ذكر بلال سكت عنه، واشرنا ايضا الى قضيه علي رضي الله تعالى عنه وفاطمه رضي الله تعالى عنهما ايش؟ لما جاء الرسول يقضهن لصلاه الليل فقال ارواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، فقاله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا، خرج يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. مما يستدل به الاصوليون على ان العبره بايش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل فيه الآية. وهنا وقفنا الى النقطة الاخيرة وهي من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها حين ذكرها فها الا ذلك. او صليها كما كان يصليها. لهذه العبارة كما ردنا مثل الحديث عنها كما نبهنا بعض الاخوان دليل على قول القائل ان من ترك صلاة في سفر ووصل الى الحدث وقد خرج وقتها يصليها صلاة سفر على من عقد في ذمته، اي يصليها صلاة حضر على واقع حالته الاخيرة. لما فيها خلاف ولا لا؟ ها؟ احببتم شيء ولا نسينا؟ طب واحد يذكر راي من الاراء. القضاء ها؟ الملكية قالوا ايه؟ ثلاثة ستة. طيب ها؟ من مع الملكية؟ ها؟ انا فيه ولا الاحناف؟ انا فيه في البيت هناك. مالك وابي حنيفة يرون انه يصلي ثلاثة ايه؟ سفر. طيب ها؟ الشافة ها؟ الشافة بس الشافة هتعمل الشافة يا احمد؟ ها؟ عندي من روايتان شافة هم روايتان ولا قولان؟ فرق بين الروايتين والقولين. الروايتان المتعادلتان والقولان القديم والجديد. قولان طيب احمد ايش عنده؟ قول واحد وهو حجر. ما شاء الله جزاكم الله خير. هو عنده جوائز قسمت عليكم. المهم يا اخوان وان كان الخلاف الفقهي سريعا ما ينسى ولكن اذا رجع اليه الانسان وحاول ان يتذكر الله سبحانه وتعالى يستجيب اليه. اذا كان هذا الخلاف بين مالك وابي حنيفه في جانب واحمد في جانب والشافعي عنده قولان القديم كمالك وابي حنيفه والجديد كاحمد. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها كما كان تصليها. هذه الصلاه التي كما كان يصليها الذي وصل الى بلده وانتهى سفره لو اراد ان يصليها كما كان يصليها حيصليها ايه؟ سفر. إذن القول بصلاه السفر ارجح. ولذا قال مالك بعدها ايه؟ وهذا الذي رايت ايه؟ او الذي عليه الناس ببلدنا وعلى ايه؟ واهل العلم. فمالك ما جاء لنا بنص ولكن نقل لنا ما هو عنده اقوى من النص وهو المستفيد عند عامة الناس والمنقول عن العلماء بالمدينة. بقي في المسألة فيما فاتته صلاة لا نوما ولا نسيانا. الحديث معنى ايه؟ من نام او نسي. طيب فاتته بلا نوم ولا نسيان. طب تكون فيها بلا نوم ونسيان ايه؟ ها؟ كسل؟ تشاغل؟ ممكن يكون فاكرها لكنه ممكن. او ما هو متيسر له. ماذا يفعل؟ قلنا ان الجمهور الائمة الاربعة، رجعت الكتاب من القيم ولا لا؟ ها؟ احسن. عشان ما تشغلونا بالاسئلة. ليش ما ترجعوا يا جماعة؟ انا قلت لكم بان هذا الكتاب اوسع من بحث هذه المسألة واطال واطال فيها وان كان قد مال الى قول مرجوح. لا يهمنا هذا، يهمنا ايراده ونقاشه لتتبين فيما اذا كان للانسان رأي مسبقا كيف يخضع النصوص اليها. ولذا ينبغي على الانسان حينما يريد ان يدرس مسألة خلافية يجب ان يعمل غسيل دماغ. هل يمضي في غسيل دماغ؟ يجب ان يخلي دماغه وان ياخذ اجازة وينسخ من دماغه كل رأي له مسبقا ويأتي اليها من جديد ويأخذ النصوص بالعدالة وبأمانة ويعادل ويقارن. بعد ان يفرغ من عملية الاستقصاء والمقارنة يأتي الى الترجيح بكل نزاهة وميزان العلم والتحصيل. لا يكون لرغباته الشخصية او ميوله او مؤثراته السابقة اي دخل في البعض. وهذا كما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريق الله يغفر له، وكان في بلوغ المرام وهو كتاب يناقش ادلة الاحكام. ويأتي بعض الاخوان وخاصة في زمن الموسم ما كان يغير في الدرس بلوغ المرام هو على طول الصيام في الموسم في رمضان في غيره اللي يكون على حسب الباب اللي هو فيه. ولكن الحجاج من طلبة العلم ويسمعوا قضية ما دلاثية ويأتي بالأساس هذا كذا قلها اسم ماذا تقول على قول كذا قلها دع ما تقوله أنت وأنا أدع ما أقوله أنا ونجعل ما عندي وعندك في صندوق ونغلق عليه وأخرج ما في صدرك من سنن فيستفيد الحاج سنن في السنن قال التعصب لا تجلس متعصبا لرأي أيا كان هو فإذا ما اتضح الأمر وتعادل ووضح لنا أحد الجوانب المختلف عليها أنا وأنت ملزمون بها التموت فلم تأتي معي أو آتي معك على ما يترجح من الدليل هذا المطلوب بل نعم لكن لا نصل إليه وأنا متعصب لقولي وأنت متعصب لقولك أنا أجرك إلى قولي وأنت تجرني إلى قولك لا ندع القولين جانبا وكثيرا ما تجري المناقشة في هذا المسجد وفي الدار ويقوم الحاج في غاية القناعة وهذا الذي يهمني أن يكون الإنسان في بحثه على بينة ويصل إلى حد القناعة بل أقول مرة أخرى وأخص بها طلبة العلم إذا لم تستطع أن تقنع المخالفة إن صح مني هذا التعبير ورأيت 100% أنك على حق التمس له الأجر وأوقفه على أول باب التفسير بمعنى أنك تجعله يتساءل عن حقيقة ما هو عليه من غيره انفت نظره إلى طريق الحق وليس بحتم عليك أن يسلكه إذا لم يتأتى لك في هذه اللحظات القلائل ولكن إذا أوجدت عنده الفكرة بأنه في حاجة إلى أن يدقق موقفه أو أن يتحقق من مسلكه فأنت قد وصلت أي وضعته على أول طريق التحقيق العلمي ولذا أقول لإخوان في كثير من المسائل سواء كانت كما يقولون في العبادات مبتدعات أو يقولون في المعاملات أخطاء لا تجابه ببدعة ولا بخطأ ابدأ بالتساؤل ما هو الدليل على هذا العمل ما هو الدليل على صحة هذا التعامل من قال بذلك من العلماء بما استدل القائلون من كتاب أو سنة ولا تجابه ببدعة ولا بباطل ولا بشيء وكن أنت وهو عونا معا متعاونين للوصول إلى حقيقة اتفق ما أنت عليه وكن معه في موضع الاتهام واسلك طريق البحث من جديد على ضوء الكتاب والسنة هذه القضية من حيث هي ما رأيت لكتاب في كتابه لابن القيم كما كتب في هذه المسألة وكما كتب في مسألة طلاق الثلاث ورجحها من 12 طريقة ولكن كل طريق كما يقال خاضع للبحث والنقاش وكذلك في هذه المسألة أولا وقبل كل شيء نعلم جميعا وكما كررت سابقا الأئمة الأربعة وعلماء الحديث من أولهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وكل أصحاب السنن وأصحاب الصحاح بكاملهم مع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يقولون إيه من ترك صلاة حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه عليه إيه قضاؤه كونه تهاونا عاصيا أو نسيانا معذورا هذا خليه في جانب ثاني يهمنا المطالبة بالقضاء أي طالب بأدائه أو قضائه أم لا فالجمهور على إيه وجوب قضاء الفائتة. كيف يقضيها؟ هذا بحث جزء جامد. لا ينبغي إذا كان إنسان تهاون في مستهل حياته ولم يجد من يرعاه الرعاية الكاملة سنة سنتين أربع خمسة قال في شبابه لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني نقول عليك أن تقضي 25 سنة 15 قبل البلوغ هذه راحت و25 بعد البلوغ والأربعين تقضي 25 سنة فكم حيعيش إذا وصل 40 لو قاعد تقضي 25 معناها تجاوز السن المتوسط للناس يكلفه سطر نوصيه بتقوى الله ونحثه على أن يقضي مع كل فريضة فريضة بدل من النافلة. هناك إذا كانت الفوائد واحدة أو اثنتين أقل من فريضة يوم وليلة أحمد رحمه الله يحتم الترتيب إذا كانت أكثر من ذلك بعضهم يقول الترتيب على كما كان يصليها وبعضهم يقول ما تيسر له. إذن هذه سكرية القضاء هيجبيها بالجملة ولا أقساط هذه خليها بجانب آخر. المهم أنه مدين وعليه أن يوصل به. بما استدل الجمهور وبما يستدل ابن القيم ومن يقوم بقوله لا قضاء عليه. أما الجمهور فيقولون هذا الحديث في الطليعة ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان النائم والناس معذورا فرعا رفع القلم وإيش؟ عن ثلاث عفية لأمته عفية لهم عن أمته إيش؟ والنسيان. فالنسيان معصوم عنه والنوم لا يؤاخذ فيه وهذه من خصائص هذه الأمة. فإذا كان معذورا بنسيانه أو خطئه ومع ذلك يقضي وبعد خروج اليوم. إذا كان تهاونا أو تشاغلا عنها لسانه من باب أولى. كما استشهد بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل مثقال أبدا أو قنطار يجي عليه هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم ايضا جاء دليلا عمليا كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق او سمى غزوة الاحزاب انه جاء يسب المشركين ويلعنهم يقول شغلونا عن الصلاة وبعض الروايات صلاة العصر فما صليتها الا قبل غروب الشمس. يقول ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان غربت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الان. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر. ففي بعض الروايات فنزلنا الى بطحان فتودأنا وصلينا العصر ثم صلينا المغرب. وهذا ما اخذ به احمد على ترتيب القضاء مع الاداء. فهنا يقول الجمهور هذه قضية النوم نسيانا او نوما وهذه قضية انشغلنا لانهم كانوا مستغلين مع العدو وذلك باتفاق قبل ان تنزل صلاة الخوف. ما كان عندهم مشروعية صلاة الخوف وسجلوا مع العدو ما كان هناك نوم ولا كان هناك نسيان ولكنهم سجلوا عنها. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما صليتها حتى الآن كأنه كان قد نسيها ولكن هل جميع القوم قد نسيها؟ النسيان يكون جنائي للكل. عمر يقول ما صليتها حتى غربت الشمس او ثالث قرب السنة تبغير ما تصلى ما علم. اذا قطعا وجد من فاتته الصلاة في ذلك اليوم تساغلا عنها. ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟ ما تركوها انما ادوها قضاء بعد خروج الوقت وقبل التي تليها الا وهي المغرب. ثم ايضا يقولون حينما كلف بالصلاة في قوله تعالى إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا، يقول ابن القيم صلاة كتابا موقوتا أي مربوطة بوقتها، فإذا خرج وقتها خرجت معه، كما لو خرج يوم عرفة خرج الحج معه، ولم تأتي بيوم عرفة جديد، وكما لو خرجت الجمعة من الجماعة خرجت الجمعة معها وتصلي ظهرا. ولكن يجيب الجمهور عن ذلك ان صلاة يوم عرفة لا يلغيها بالكلية، تنقلب الى عمرة، وعليه حج من عام قادم ولا لا؟ عليه حج من عام قادم. اذا ما سقطت الحج ولو كانت نافلة، بل عليه ان يأتي بحج من عام قادم. كيف يستدلون بهذا وعليهم الدليل فيه؟ ايضا الذي واقع اهله في نهار رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترف مقر خلفت واهلفت يضرب ويعمل الى اخره، وامره بالكفارة ما عنده وكفر عنه، ألم يأتي وصل يوما مكانه؟ جاء ولا لا؟ يأتي هناك يقولون من فاته يوم من رمضان لا يقضيه أو لا يجزئه عنه الدهر ولو صامه، مما سيره ابن القيم ومن معه. الجمهور يقولون الذي وقع أهله أفسد يوما في رمضان ولا لا؟ قال له صم يوما مكانه أم لا؟ قال صم يوما مكانه. الذي في مرض او مسافر عدة من ايام اخر ولا ينتهي رمضان بايش؟ ينتهي الصوم بانتهاء رمضان. الحائض وهي ممنوعة من العبادة ولا تصح منها اذا انتهى رمضان وطهرت معذورة بحيضها، هل تعفى من قضائه؟ هل نقول ان وقته قد انتهى؟ قال شهر رمضان الذي انزل في القرآن، والآن نحن في شعبان ولا في رجب، كانت معذورة عند سترها ولا لا؟ ومتأسفة على هذا. بعد النسر الآن يحتلنا على ايش؟ تأخر الحيض بالحبوب وغيرها حتى لا تسر ايه في رمضان، ولكن إذا أثرت وخرج رمضان وجاء شوال تقضي ولا لا تقضي؟ تقضي مع أنها معذورة، ولو صامت لا يصح منها وتكون آثمة. إذن كل هذه الاقوال واثر من هذا كما اثرنا اليه موجودة عند من يقول لا يقضي ومن يقول يقضي، وما جاءوا بقول في دعواهم انه لا يقضي الا منقوب عليه ومردود به. ويكفي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا كان معذورا فقدتم عليه يقضي، واذا كان مسرفا سهلتم امره لا يقضي. يعني مع المعصية تخصصون عليه ومع العذر تشددون عليه. اذا هذه القضية من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها متى؟ حين. من هنا يجاب على من يقول إذا فاتتهم صلاة الصبح يتركها إلى الغد ويصليها في وقت صبح الغد، وقد طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهم لا، إن الله ينهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم؟ يعني يوم السبت ما فيش صبح، يوم الأحد فيه صبحين؟ ما يصير. تقضيها حينما ذكرتها او حينما استيقظت لها، وفي بعض الروايات لا كفارة لها، لا وقت لها الا ذلك. نعم.